نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، سبق لكم أن المعربات تنقسم إلى قسمين، قسم يعرب بالحركات وسبق لكم، والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، ثلاثة أسماء وفعل، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير جمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وسبق لكم أن كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالجر بالكسرة وتجزم بالسكون، واستثنى ثلاثة أمور كما سبق لكم. اليوم يذكر الأشياء التي تعرب بالحركات بالحروف التي تعرب بالحروف، وهي أيضا أربعة أنواع، ثلاثة منها أيضا أسماء وواحد فعل. والتي تعرب بالحروف المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، قال: فأما المثنى فيرفع بالألف، تقول مثلا هذان أبوان، ترفع المثنى يرفع بالواو ولا لا؟ بالألف. تقول جاء الطالبان بالألف، الله يقول هذان خصمان، وقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان الألف هنا للتثنية فعل. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، تقول رأيت الطالبين، وتقول مررت بالطالبين، هناك تقول منصوعة نصب الياء لأنه مثنى، وهنا تقول مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، قال سبحانه قد أفلح المؤمنون، فاعل مرفوع مترفع الواو لأن جمع المذكر سالم. وينصب بالياء، قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين اسم إن منصوب لا تنصبه الياء لأن جمع مذكر سالم. ويخفض بالياء كما قال سبحانه بالكافرين، وكان يوما على الكافرين، على الكافرين عسيرة، على الكافرين ياء، الكافرين اسم وعلامة جرة الياء لجمع مذكر سالم. فالمذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. والأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول جاء أبوك وهذا أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك وشاهدت أباك وهكذا، وتخفض بالياء مررت بأبيك وجئت من أبيك وهكذا. والأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف تثنية أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، وأوزانها يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون وتفعلين. يفعلون مثل يفعلان مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان تفعلان، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأن من الأفعال الخمسة. ويفعلان تقول هذان طالبان يكتبان، يكتبان فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون لأن من الأفعال الخمسة. وكذلك يكتبون وتكتبون، تفعلون وتطلبون وتتصدقون وتعملون وهكذا. ويعملون كما قال سبحانه إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعقلون، لعلكم تذكرون، كل هذه أفعال خمسة، تقول مرفوع علامة رفعة ثبوت النون والواو فاعل. وتقول للمخاطب المؤنثة أنت تكتبين الدرس، تكتبين، تكتبين فعل مضارع مرفوعة مترفعة ثبوت النون، وياء المخاطبة فاعل، وهكذا. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، قال وتنصب وتجزم، هنا ما قال تخفض، لأن الخفض ليس من علامات الأسماء، ليس من علامات الأفعال، إنهم علامات الأسماء. قال وتنصب وتجزم بحذفها كما قال سبحانه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا هذا جزم، ولن تفعلوا نصب. فالاسم، فالفعل الذي من أفعال الخمسة ينصب ويجزم بحذف حرف العلة، تمام. أما الفعل المضارع غير الأفعال الخمسة حتى لا يحصل خلط بينهما، الفعل المضارع غير الأفعال الخمسة لا في الجزم، في النصب لا يحذف حرف العلة في النصب. قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود، ترضى هذا فعل مضارع دخل عليه ناصب ما حذف حرف العلة، ولن ترضى. وتقول أيضا ولن تغزو تثبت، ولن تهتدي، وهكذا. أما في الجزم لا، الأفعال الخمسة مع الفعل المضارع المعتل الآخر كلاهما يجزمان بحذف حرف العلة، أما في النصب يحذف حرف العلة في الأفعال الخمسة فقط، أما في الفعل المضارع لا، يبقى حرف العلة، يبقى حرف العلة فلا يحذف. واضح لكم؟ تقول ولن ترمي القوس، ترمي أبقيناها حرف العلة، لكن في الأفعال الخمسة لا، ولم يكتبوا الدرس حذفناه حذف النون، ولم يقوموا من النوم، ولن يتركوا اللعب حذفناه التي هي النون. أما حرف العلة يحذف فقط إذا كان في الفعل المضارع المعتل الآخر في الجزم فقط، في الجزم، في النصب لا. فتبين ما سبق أن علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين، إما بالحروف، إما بالحركات، وإما بالحروف. الحركات في أربعة أنواع: اسم مفرد، جمع تكسير، جمع أنت سالم، فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. والذي يعرب بالحروف أيضا أربعة أقسام، وهي المثنى وجمع مذكر سالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.